رجعت. هذه مسألة أيها المنصف. اثنين، قلت ما في أحد أنكر على حجر عبارة شرط الكمال إلا علي الشب، وقول علي الشب خلاف علي الشب ده طالك المعنى زي حالتنا كده يعني عند الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، واخد بالك من هما الخمسة منهم كده إيه يعني يعملوا طالب علم كبير عند الشيخ ابن باز زي حالتنا. طيب قلنا له ابن باز، طيب قبل ابن باز قلنا له محمد بن عبد الوهاب، قلنا له احفاد محمد بن عبد الوهاب، لا زالت هذه العباره منكره، لكن هو قرأ نشر اخبار وفي عام 1406 من الهجره النبويه حصل مش عارف ايه وطلع ايه وجي ايه وفي عام 1000 مش عارف ايه، عارف هذا المصطلح وهذا المصطلح وهذا المصطلح. طيب ابن عبد الوهاب انكر وائمه الدعوه انكروا وهكذا. ثم انه لو فرضنا ان موضع ده مر ولم يقرأ ولم ينكر، العبره في هذا المسكوت عنه هذا ولا العبره في المنكر الان ينكر بحق ولا بغير حق؟ طيب لماذا اذا انكرتنا هؤلاء انكروا وعلقتها على مين؟ على علي الشيخ اللي قراها على مين؟ على ابن باز رحمه الله عليه. وابن باز انكر على مين؟ على ابن حجر، وكلامه واضح موجود. وكيف فرض عليك هذا الموضوع عنده؟ قال لعلي ما اذكر. ثم انكره، فلماذا لم تاخذ بلكات؟ تاخذ بكلام علي الشيخ ولا تاخذ بكلام ابن باز؟ اثنين في الانصاف والعلم ده دول الاثنين يعني خلصنا من اثنين. ثلاثة بشرط كمان من معين علم السلف الصالح ومن فقه السلف الصالح الدقيق، كلام جميل. ممكن تجد لنا كتاب سلفي واحد بيقول بان العمل عند السنة والجماعة شرط كمال؟ العمل عند السنة والجماعة شرط كمال؟ ليس ركنا ولا جزءا انما شرط كمال. كتاب سلفي واحد، الايمان لابي عبيد القاسم، الايمان لدار الشيخ، الايمان للعدني، الايمان الكبير والاوسط لشيخ الاسلام، اي كتاب ايمان ممكن تجيب سلفي نطق بهذه العباره؟ ابدا. كل اللي حصل عليه عباره شيخ الاسلام او عبارتين، وقول القلب شرط في كذا، ما في اشكال. هذا من جهه الشرط اللغوي وشرط الجانب. نعم اقول مثلا هذا شرط في صحتي، اي لكي يصح لابد ان يكون، ولكي يكون لابد ان يكون، ولكي نحن نريد العمل من الايمان شرط كمال وركن وجزء فيه. هكذا سلف يقول هذا. اذا باختصار في ثلاث دقائق كان البحث مردودا مضمونا وشكلا. ليه؟ لانه قائم على السبب وقائم على الافتراء وقائم على عدم الابان العلمي. الشيخ صالح فقط اللي انكر، وعندنا كل علماء عصر. قل لي مين اللي ما انكر؟ طيب ابن حجر ما احد انكر عليه كده؟ كل من اطلع من هؤلاء على هذا الموضع انكر ان دي عباره عن 40 سنه بلا كتاب سلفي. ده سريعا كده الجزء العلمي. اما الجزء بقى المسكه في طعنه العلماء فلهيك انتوا سمعتوه ايه؟ كده ده قضية الإيمان أو قضية المسألة بينه وبين العلماء. أما ده بقى مثلا قضيتي حاجة ثانية بقى احنا مالناش دعوة بها بقى، وكنت وراح وجي وبتاع وكلام من هذا القبيل، ده قلب المسألة رأسا على عقب، لا دخل لنا بها، مش موضوع لذلك. هو يعني يزود إيه؟ كالذين كذبوا وافتروا وتعمدوا مع قصد الإصرار والترصد. سيبك منه، لكن احنا خلينا في القضية العلمية. انت كيف تناقش مسألة ان كنت بطلا وجريا، وان كان هذا كلام السلف بالفعل، كيف تناقش هذه المسألة واحنا فورا ربطنا عليه قرابة ساعتين وشوية في هذه المسألة، ومع ذلك كبير القوم يقول عن هذا الكتاب ولا يستحي يقول بعت نسخة الفوزان. طب واذا ما رجعش الفوزان هتبدعوه؟ اصل يعني اصل ايه بينصحوا الفوزان صالح الفوزان بهذا الكتاب الذي يرد عليه الصغير قبل الكبير. نعم، فهذا هو الوجه الاول. وخرج تخريجا رائعا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرئ سببته شتمته او لعنته، وكيف هو ان النبي ليس سبابا ولا شتاما لعان، لان هذا مخرج غير. لما اراد النبي هذا الباب يعني